ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. عامل ايه يا خالتي؟ الحمد لله. معاوية معاكي؟ أنا معاوية. الله يخليك يا خالتي، معلش انا اسف ان انا بتصل بيكي، معلش. لا ما فيش حاجة. عامله ايه؟ الحمد لله والله. معلش بس يا خالتي، هينفع اتكلم معاكي بس 5 دقايق كده؟ لا كتير. انت زعلانه مني؟ انا ما قايله لك ان انا مش زعلانه مني. انا بس انا حاسس ان انت زعلانه. بعيد عن بعيد عن اي حاجه يا خالتي، انا ما احبش ان حد يبقى زعلان مني او اشوف حد انا زعلان عارف. مني. انا خد يا عمر، خد الشال وروحي. بص يا معلم، انا ايوه لما كلمتك اعتبرتك يعني زي جوزي. الله انا حبيت يخليك. انصحك ماشي. قلت لك في الاول يا ابني انت مش هتنصح بجد عشان خاطر انت ما عندكش مالكش مستقبل. رجع ارجع من كلامي، هتزعل من كلامي. انا عارف انك هتزعل. لا لا مش هزعل، لا مش هزعل. ماشي انا هجيب لك ايه. انا رد دلوقتي مثلا كبري والله مش عارف اجرب التكنه. تمام والله اما اقول له اشوف لك حد يقول لا يا امه. لما امشي ابص انا لما امشي اشوف انا بنت الناس اللي هربوطها دي اوكلها الناس هربها الناس. الكلام ده كله تمام انت قلت لك يا ابني والله ابوها ما رضيش حاجه خالص تمام والله. وكمان حاجه تانية عشان حلفان والله ابوها ما يعرف حاجه اصلا انا فاهم. ايوه ولا حد يعرف الا انا وانت وربنا اشترى كده امه. ايوه طيب يا خالتي بعد اذنك، يعني معلش انا الكلام ده يعني ابويا قاله للشيخ محمد ابو لطفي، والله اعلم الشيخ محمد عرف يوصله ولا ما عرفوش، ما عرفش يوصله، يعني الله اعلم بيه. يا خالتي دلوقتي انت بتتكلمي يعني بتقولي شقتك فيها او مستقبلك فيها، انا هقول لك على نقطتين ووقتها يعني برضو انت برضو تفهمي في حاجه زي كده. يا خالتي انا امي ليها 3 جرايد اللي هم عنده مستودع الانابيب، تمام؟ انا ليا فيهم يعني امي يعتبر كاتبالي فيهم جرات ورب، دول بتوعي اللي هو انا هسافر وهبعت ابنيهم. انا مش لما اقول لك كده عشان خاطر اي شيء، بس انا لما اقول لك كده يا خالتي عشان خاطر انا يعني ربنا يعلم انا شاري شيماء لابعد ما يكون ومستعد اعمل اي حاجه. انا اكره ان واحد يبقى شاري بنت كده واقول له لا. تمام انا بس عايز اوصلك، انت بتقولي حضرتك انت بتقولي مثلا مستقبلك وكده، انا ماشي انا الفيزا. بقول لك انا قلت لك كده قبل ما ايوه ما انا فاهم، انا اصلا انا برضو يا خالتي انا استنيت لحد ما اعرف دنيتي ماشيه فيها عشان لما اجي اتقدم وتسالني السؤال ده ابقى عارف ارد عليكي. انا موضوع الفيزا بتاعتي يا خالتي انا ما رضيتش اجيبها ثائق خالص، لان حامد فوزي ابن عمي هناك محاسب اديله 14 سنه قال لا هات الفيزا عامل عادي عشان انت شغلك معايا هنا في الشركه، وبناء عليه جبت الفيزا ب 9000 ريال وشريتها، والجواز النهارده حتى عم رمضان ابو عبد الحفيظ كان بيوديني وانا رايح اعمل الجوازات، وكان عندي مشكله في الشهاده بتاعت الجيش ورحت خلصتها وعملتها، والنهارده رحت للجواز وخلصته وخدت الوصل وهستلمه باذن الله زي النهارده برضه يعني يوم الاثنين الجاي، والكشف بتاعي جاهز والكلام ده. انا واخد جايب الفيزا دي من شوشه اللي هو من غرب البلد، وانا مسافر يعني انا رايح على شركه، رايح لحامد ابن عمي، وانا متفق مع امي وابويا في البيت، والكلام ده ممكن يبقى قدامي كرسمي اللي هو انا مسافر عشان ابعت ابن الجارات والربع دولت ليا. وانا يعني انا عندي كذا اختيار يا خالتي، انا عندي ان انا هبني هنا، وبرضه في ان امي وابويا عايزين يقعدوا في الشقه اللي تحت وناخد اللي في التالت ديت واشطبها من اول وجديد والكلام ده كله، بس انا عايز اقعد في بيت لوحدي. فانا كل انا ما في ايوه والله حسبان اتحاسب عليك. اراها يعني في اكتر من العمده يعني ما تعملش مني نقطه فاهمني؟ نقطه ما رضيش. قال لي انا مش هجوزها في اولى ثانوي ابدا، مش هجوزها. انا هجوزها بالوقت ما دخلتها ثانوي لا ودخلتها كليه لا ودخلتها من اول سنه، وتيجي تقول ده انا تعبانه ده انا مرتاحه ده انا عندي مش عارفه الكليه انا عارفه ايه. انا عايزه اروق دماغي من الكليه الاول وبعد كده افكر ان انا اجوزها. اصل انا كده كده مسافر يا خالتي، يعني انا يعني لو ربنا كرمنا ان شاء الله وبقى في نصيب مثلا، انا مش ويا ستي ليكي عندي يعني انا مثلا لو جارينا فاتحه انا كده كده خالتي مسافر، يعني انا مش هاجي الا على فرح لو وغير لما اكون باني البيت بتاعي، ووالدتي برضه هتساعدني في الموضوع ده عشان هي عارفه ان في مستلزمات كتير. انا والدتي على فكره يا خالتي على قد ما ربنا كرمها بالمراسي اللي عندها مش واقفه جنب اي حد غيري، قالت لي انا لازم اريحك انت في الاول وفي الاخر وبعد كده كله سهل. يعني انا لو عايز ابني البيت ده من ابدا فيه من بكره خالتي هبدا فيه بفلوس والدتي، وده حاجه مش عيب، بس انا مش عايز، انا عايز ابنيه من دراعي. انت برضه ما فهمتنيش، انت ما فهمتنيش يا معلم. انا قلت لك ساعه ما كنا هناك في الشركه معاويه، ابوه اول حاجه يسالك يقول لك فيها كذا وفيها كذا. لو انت طب ما انا بقول لك اه خالتي موجودين اهم، اما هم موجودين. المصيبه اني مش في كده بقى بالوقت، المصيبه ان هو مش راضي بتاتا على اي حد عشان خاطر ان هي لسه في اولى، في الاول بقى يقول بعد ثالثه، بعد ثالثه ثانوي الوقت لما بيقول لي بعد ما تخلص كليتها الثالثه فراغ. انت في ايه لما انت تمشي مثلا على الدوريه وربنا يكرمك تشتغل وتشوف مستقبل وترجع تطلبها من جديد، نعرف نقنعه يا خالتي. حاجه ثانيه يعني الانسان يتحاسب عليه قدام ربنا، ان كنت ما تشرب سيجاره سيجاره مش هتعمل كنت تقول ان انا حارسه وبيني وبين ربنا. لا اله الا الله يا خالتي. بصي موضوع السجائر والحاجات ديت يعني انا معايا، يعني لو عايزين اروح احلل لك ما عنديش مشاكل. يعني شوفي المفروض ان انا اسم، معلش يا خالتي بعد اذنك، انا المفروض ما اقولكيش حاجه زي كده. الكلام دي بيني وبينك، ده الكلام ده الكلام دي بيني وبينك يا خالتي. انا هقول لك على حاجه بسيطه بعد اذنك، ولو يعني لو ينفع ان انت تعملي معايا حاجه زي كده يا ستي. انا برضو يا خالتي المبدا ان انا عشان خاطر شيماء مستعد اعمل اي شيء. يا خالتي بعد اذنك انا مستعد يا خالتي من ورا ابويا وامي، ولو ابويا وامي جم في يوم عرفوا ان انا قلت لك الكلام ده وعملت معاك الكلام ده يبقي يقول ان انت كلمتي عيل صغير. انا مستعد يا خالتي اروح معاكي لاي معمل انت تختاريه واحلل معاك على اي شيء. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع مثلا الجهاز بتاع شيماء او الكلام ده كله، انا رايح لابن عمي وان شاء الله قال لي الوظيفه بتاعتك هتبدا راتبها من 3000 ونص ريال او 4000 ريال وانت تثبت نفسك والكلام ده كله. يا خالتي انا مستعد ان انا لما اروح مستعد اساعد معاك في اي شيء من ورا ابويا وامي ومن ورا الناس كلها. ولو حد يا ستي عرف في لحظه ان انا يعني في تعامل بيني وبينك في اي شيء يا خالتي وقتها رن على والدي ووالدتي. يا جماعه انا مش الموضوع ده منتهي وانا مستعد اقف معاكي باي شيء، بس بالله عليكي انا مسافر. انا حاسس ان انا لو سافرت يا خالتي وعملت كده هبقى في في في في حافز كده ما يخلي هيخليني اشتغل وهيخليني اعمل كل شيء لو انا عملت كده. يعني ليك اول غير عارف لو مثلا يعني مثلا عطي مجال او عطي مثلا الزاد موارد كده ان مثلا ناس تخش مثلا وخلاص جرايد فتحه او يكتب ويمشي فاهمني. ده انا قلت انا مش الدنيا على فكره قلت له يا محمود والله العظيم انا لو اختي شيماء مش هخليه يخطبها يوم، انا لو اخطب اي حد من البنات اللي شيماء بس في نفس الاسبوع. وانا موافق، وانا وابويا وامي مش هيرفضوا طلب زي كده لو انا قلت لهم، عشان عارفين الناس قعدت في كده. انا مستعد لاي شيء، انا مستعد لاي طلب انت تقوليه. وموضوع الارض يا خالتي انا مستعد ان انا اوريكي الورق بتاع الارض ديت، ومستعد يا خالتي ان انا اوريكي التاشيره بتاع الشغل بتاعي. عارف انا عشيه لما في الراجل ده بعت لي في الاول بعت لي مع واحده كده، فرحت انا قلت له ابوها والله مش مصر على اي جواز. راح بعت ثاني قال انا عايزه راجل اتكلم معاه، ما ينفعش ان انا اتبعدي مع مره والكلام ده كله. راح جه لابوها قال له مره ولا راجل انا هي لو حتى لو قالت ايوه انا هقول لها لا، لان هو مش موافق على اي خطوه. والله انا عارف لو مثلا حاطط في دماغه حد معين او مثلا يا معاوي لو حد دخل فلان او فلان انا هجوز له كنت انت تزعل فاهمني. لكن انا والله العظيم راضي. طب يا خالتي بعيد عن عمي احمد معلش هسالك سؤال بس، يعني بالله عليك اكيد الرشد هيجي عليه يوم وهيتحط في الموقف ده، واكيد هتتمني من ربنا ان انت تلاقي حد يريحه وكده ويقف جنبه. يعني انا هسالك سؤال بالله عليك بما يرضي الله، يعني انت معترض عليا عشان بس ابقى فاهم؟ والله ده انا اتحاسب عليه، انا معترض عليك وهتمنى بس لو اللي في دماغي صح اتمنى انك انت فعلا تاخدها. بس انا طب اللي في دماغك طيب اللي بتقولي قال لي طب اللي في دماغك صح طيب موضوع السجاير وكده والحاجات دي. طب صل عليه شفيع. اقول لك على حاجه وتوعديني ان الحاجه ديت لا لا لا لا مش على حاجه. ده انا اللي هاخد منك كلمه ثقه يا خالتي. انا عارف ان انا خلفت معاكي ومش هطلب ان انت تصدقيني، مش هطلب منك انك تصدقيني، بس هطلب منك حاجه. انت توعديني ان الحاجه دي تبقى بيني وبينك. انا يا خالتي انت بكره رايحه الشغل وانا عارف ان انت شغاله في مجلس المدينه، اي حد بتاع معمل قريبك تمام تبعك يعني او تعرفيه يا خالتي انا اسمعيني بس بس افهمني. انا اول حاجه واخر حاجه انا ما كنت عليها، هو ربنا يعني اللي يعلم ان انا يعني قلبي مفتوح، بس انت عايز اقول لك الكلام ده معاويه ان لو احمد جزء عارف ان انا اصلا ما فيها، ما كنا حاطط كلمه ولا اتكلمت معاك في اي موضوع. لا مش كلمه ولا موضوع، لا انا عايزك، انا عايز انت نفسك تبقي عارفه انا مستعده خالتي بكره تمام اروح لاي معمل، انت تبقي عارفاه تقولي له ابني هيجي لك، انا شاكه فيه ان هو بيشرب سجاير، هبعت لك ابني حلل له، ما تدلوش التحليل ولا نسبه التحليل غير لما يجي، لما انا اللي هاخدها او تروحي معايا، وانا مستعد يا خالتي احللك من السجاير بس على اي شيء. اتفضل اتفضل. لا لا ان هو والله ما راضي حاجه، عارف هو راضي مثلا لو جالي مثلا على اخر السنه فاهمني، مثلا بعد شهر كتب مثلا لما يجي واحد مناسب فاهمني، كنت انا هقنعه، لكن ده مش راضي عشان خاطر الوقت، يعني هو جاي في وقت غلط فاهمني، يعني اي حد لما يتجد يقول هو اتجد ان هو فعلا مناسب بس في وقت غلط. طيب انا بقول روحي، قال لي ما فيش حد وحش، الناس كلها حلوه وكلام زي العسل وربنا يكرمها. طب اقول لك على حاجه، طيب طب ماشي، طب الكلام ده كلام كويس وتمام. طيب احنا ممكن يعني ممكن معلش ممكن نخلص من موضوع مثلا السجاير والحياه اللي بتخليك تفكر دي كده، وبعد كده اللي بعد كده سهل باذن الله. وانا اخطبك ليه على حاجه زي لا لا لا. طب بصي، طب صلى عليه الشفا فيك بعد اذنك، انا يعني انا اللي بقول لك الكلام ده، انا بكره هرن على حضرتك الساعه 10 وهجي لك، مش هجي لك المجلس، هجي لك العدوى. لا اسمعيني يا خالتي، ما تطلعيش، اسمعيني يا خالتي ما تطلعيش، وانت رايحه خالتي العدوى الشغل اي معمل انت عارفاه تمام، قولي له ابني هيجي يعمل تحليل عندك هنا بس، وانا هروح هعمل تحليل وانت تكلمي معاه بقى زي ما تكلمي، انا هعمل تحليل وامشي بس، همشي ما ولا هاجي اسال تاني ولا اعمل تاني، وانت لما تاخدي التحليل يا خالتي رن عليا قولي لي انت كذا كذا، واللي هتكلميه ده يا خالتي المعمل ده انا مستعد دخلت ان انا اروح واعمل تحليل شامل على كل شيء بس. عارف يا ايوه كلامك ده يعني اما يزيد الغلاوه عندي، ما يمضي اما يزيد الغلاوه عندي يعني. ماشي لا انا اتمنى ان انت تثق فيا، والله العظيم انا واثقه فيك خلاص، انا كده خلاص، بس انا هعمل ايه؟ طب انا في ايدي يا طيب. طب اقول لك في ايدك يا طيب، طب اقول لك في ايدك ايه؟ في ايدك ان انت تساعديني زي ما انت ما تتمني السعاده لرشدي، اساعديني. لا انت مش ابويا خالتي، يا خالتي بصي صلى على الشفا فيكي، انت بصي انت انا مش اول مره اتعامل معاكي، وانا بكلمك كده انا ما دام بكلمك كده انا مرتاح، لان ما فيش واحد هيتكلم مع ام عروس عايز يقدم لها كده الكلام، ما يبقى عباره عن ايوه لا ايوه او لا، بس انا ما اتكلم معاكي ما ببرر لك، وانت برضو واقفه معايا وبرضو مستحمله، لان يا خالتي انا لو ما حصلش معايا موضوع شيماء ده انا خالتي ولا هسافر ولا هشوف مستقبل ولا هعمل اي شيء في دنيتي نهائي، والله ما هسافر، انا اصلا انا عارف نفسي يا خالتي، انا لو خدت شيماء وخطبتها ومشيت يا خالتي انا عندي احساس، عندي امل كبير قوي في ربنا، هعمل حاجات كتير قوي والله ورب العباد. أنا يعني انا عايز اوريكي بس الفيزا التاشيره بتاعت الشغل بتاعي على النت اللي بعته لي حامد، قال لي بص انت هتيجي هنا في المساحه، يعني قال لي انت بقى وانت ومجهودك، قال ممكن تبقى مدير الموقع، قال ممكن مرتبك يوصل ل 13000 ريال ل 12000 ريال وانت وشطارتك، انت عموما ان انت هتبدا من 3 ونص او 4، اعمل بقى اللي انت عايزه انت ومجهودك. فانا خالتي يعني حاسس ان انا هعمل حاجه بس لو بقت شيماء معايا، ويا ستي ليك عندي يا ستي عشان موضوع مستقبلها او موضوع انا هناك وكده، يا ستي مش ما تمسكهاش موبايل يا ستي ليكي عندي، ان انا كده كده اصلا مسافر، مش اجل لما يكون البيت باذن الله بتاعي دي خالص واكون مثلا خلاص خلصت كل حاجه وجاهز، ليكي عندي يا خالتي رني عليا في مره مثلا او متعثره في موضوع مثلا الجهاز زي ما قلت قبل كده والكلام ده، شوفي انا هعمل ايه، ولو والدي او والدتي او اي حد من اهلي عارف ان انا بكلمك او العلاقه بيكي يا خالتي وقتها رني على والدي ووالدتي وخلص كل شيء وافسخ كل شيء، وانا ساعتها ابقى انا اللي استاهل، شوفي انا هبقى انا بس انا مش هطالب منك الا كده، شوفي انا هبقى هتمشي في الاول يا معاوية، برضو الكلام برضو بقى نفس الكلام، هتمشي في الاول وريت في نفسك وريت في مستقبلك يا ابني، ويبعت من هناك انا بقيت كذا وعملت كذا وعايز اخطب بنت فلان، هيروح حافظك اصل انا عارفه نقطه جوزي، انا مش فاهم، انا فاهمان، انا عارفاه عمره ما يوافق على انك انت لسه لما تعمل ولا تودي ولا تسمع. على فكره والله العظيم هو اللي قال على حكايه التجاير دي وعلى حكايه على المخدرات كمان. ايه رايك بقى؟ طيب انا بقى معلش انا بعد اذنك خلاص ماشي يا ستي يا خالتي انا ماشي معاكي خطوه. قال لي لما يقول لي بس على فكره لما يقول لي محمد ابو لطفي اما اجريني اما يقول لي معايا عايز طبعا كان جاب ليها كان جاب ليها من اللي جايب لي احمد ابو نجاح اقول له يا احمد كان فراح قال لي ايه طب انا راضي بحاجه لو خلص قال كلامه قال له انا راضي بحاجه قال لي اعمل ثلاث حاجات قال لي خلاص قولي له مش كانت نقي لما ربنا ما كانش بس ثلاثه ولا فرابع معلش اللي انا شاريه قلت له خلاص جه راح جاب له مين قال له محمد ابو روس فراح قال لي راح قال لي يا عم انا والله ما افترض عليك شخص ولا علي حاجه انا ما افترض عليك جيت اما اقول له يا احمد يعني مرتاحين ومش عارفه والكلام ده كله راح قال لي على فكره انا سمعت عنه نور من ايه لما يطلع. طب يا خالتي يا خالتي يا خالتي معلش طب بصي الكلام ده كله تمام يعني يعني مش وقته خلاص خلينا منه دلوقتي. اللي انا طالبه منك لو انت فعلا يعني لو فعلا بتعزيني زي رشدي يعني خليني اعمل اللي انا بقول لك عليه ده بعد اذنك. انا بكره هروح العياده ماشي بس خليني معاك برضه خطوه. ايوه خليك عملت التحليل تمام تمام الحمد لله وانا عارفه ان مش هتحصل حاجه تمام ايوه فايده منه بعدها بربنا يسهل بس سيبيني اعمل اللي بقول لك عليه دي معلش ما عادي لا يكفيني انك يكفيني رايك يكفيني راي عم احمد ورايك فيا بس وبعدها سهله الخطوه دي لازم قبل ما اخطيها برضه لازم استشاره لازم ما ينفعش اخطي خطوه بالوقت الا لما اقوله عشان دي خلاص انت كده بينت نفسك انت في ما كنت الظاهر. طب خلاص قولي له الخطوه دي يا خالتي قولي له اقول له عليه اقول له عليه قولي طب وانا مال اقول له وانا مال برضه ما انا انا ما عارفه اللي في مخي انا عارفه اللي في مخي يا معاوي انت تاخد كلام من ثقه ايوه كلام الثقه امشي على السعوديه ماشي انت عارف احمد كان محترس عارف محمد ابو طول اللي كان عندك اللي جنبيك ما خد ثاني ما جاش ايوه عارف جه اول ما جه لاحمد احمد راح ما قال لك لا ما ياخدهاش ده ما حدش حاجه مش عارفاه كانت في ثالثه ثانوي ايوه راحت امه راحت قالت له ايه قالت له ماله ده هيسافر السعوديه وهيبقى له مستقبل والكلام ده راح قال لها كلها لما تسافر السعوديه مش الاخر لما تيجي في ما تنفع راحت امها امها طبعا عشان ابوها متوفى كده قالت له خلاص ما يزعلوش لو انا جبت اخوالها ايه بشرطوره اذا انت مش موظف ايوه راح هو راح قال خلاص انا ايه بدل الكلام والوشي انا هاخد في الشروط وخلاص واحنا نصحناها وبعد كده ان بقت مرتاحه يبقى ربنا يبارك لما بقى مرتاحه يبقى احنا نصحناها ان هي ما تجيش كده وخلاص هي اللي ما تجيش النصيحه ربنا كرمها ما فيش سنه وراح بعت لها خدها السعوديه ربنا عطاها جت تولد وبعد كده راحت تاني مره تروح او ثلاث مرات تروح عارف دلوقتي انه يحلف بحياته فانا عايزه اوصل لك المعلومه دي انك انت تروح هناك هيسال مثلا عمها الشاب هيسال عمها الشاب فلان دي ايه حياله عندك هيسال عالي ده المكان ده كله هناك ده والله ملتزم والله كذا كذا والله ده شغل نظيف ده مش عارفاه يمكن يقول لك خلي معاه مثلا لما يلاقي ايه لما يلاقيك انت فالح مثلا وشاطر في شغلك ومدخل برضه دخلك مش هيكره ان بنته تبقى في سعاده وان بنته تخلص مثلا وهي متجوزات مش مختبارك ساعتها برضو انا اقدر اتكلم معاك وانا خلاص والله العظيم انا واثقه انك انت واثقه من الكلام اللي انت قلته كله فاهمني بس كل اللي جابني انت اللي والله انا ما جبت حاجه قسمت بالله اي عارف يخش اقول له يا بايا نجوزها يا بايا نخلص منها خلينا ابص لغيرها ارتاح منها واشوف غيرها يقول لي لا انا ما دخلتهم سنه عشان يجوزوها يعني مش مفترض يعني خليك انت وحدك كذا واحد بس انا ما اقول لك يا ابني سافر وشوف مصلحتك وباذن الله باذن الله يبقى سافر وانا ما كرهش انك انت يعني عايز اقول لك كده عشان ما تزعلش يعني ما بقاش نصيحتي في الناس يبقى ليك نصيحتي احسن منها انا عايز اقول لك كده اوصلها لك انت مش عايز تفهمني انا عمره ما هيوافق على جوازها في اولى ثانوي ابدا كلها كليه والله ما موافق وانا يوم مثلا بتطلع هنا ولا هنا واقول له مثلا والله حصل منه كذا كذا وتحت من الصندوق بتاعتك محمد ابو لطفي وقال لي وقال لي وقال لي بيزوروا لي برضه اني انا اقول لك انك انت كلمت كلمت هيجي جبت جبت الرقم من هنا الكلام ده كله اقول له ده مثلا انا بعت لي مع فلان مع محمود مثلا مع احمد مع اي حد عرفت وهقنع بس انت يبقى في حاجه كتيره بتعرف تتكلم بها ماشي يا معلم مش عارف يا خالتي ما انا عارفه ان كلامي يزعلك لا مش يزعلني يا خالتي لا لا لا مش يزعلني بس انا خالتي يعني من كل اللي انت قلتي ده خالتي غير اللي انا يعني غير حتى ابويا غير حتى امي غير اخواتي غير اللي رسمين خالص لان يعني لما كلموا ابن عمي هناك وفي موضوع ان انا قال له هو ممكن يخطب ويمشي ولازم يبقى ليه حياه هناك وكده قال له ما انا مظبط له كل حاجه ومستعد انا اوريك الرسائل وكل حاجه بس ومحمود حكى له والله وقال على كل حاجه والله انا فاهمه ومصدقاه بس والله هو مرض عارف تزعل لا تزعل لو ايه لو قال مثلا انا هتجوزها كل سنه وخلينا نرتاح منها ده لما اقول لهم جوزها طب طيب طيب اقول لك على حاجه طيب طيب يعني طب يعني مثلا لو عملنا اي محاوله كده مع عم احمد ووافق انت مش هتعترضي وتبقي موافقه موافقه تم الحركه دي يعني مش حركه اللي هو مثلا عم احمد يعني نحاول مثلا نعمل معاه محاوله ان احنا نقنعه ولو اقتنع وكده انت بالله عليك هتبقي مقتنعه برضه والله ما احترض ولا انا عمر ما احلف وبس والله طب خلاص طب خلاص طب اقول لك على حاجه هو مش هما يوافق طب خلاص طب اقول لك على حاجه طيب ما دام انت وافقت على موضوع ان انا مثلا اعمل محاوله والعم احمد وافق خلاص يبقى ما دام ان في امل لحاجه زي كده سيبيني اروح معاكي بكره واعمل موضوع التحليل وبعد كده كله سهل والله يا ابني والله بص يا معلم طب عشان خاطر ربنا يعني سيبيني اعمل كده انا طب انا هيسيبني ايه انا هيسيبني ايه ولا هيسيبك ضياء ما والله لو لقيا في افاده انت عارف انا ممكن اخلص في الموضوع ده والله العظيم كنت طلقني فيها لو قلت مثلا انا رحت معايا حل طب انا مش عاطيله كلمه طب انا مش راضي قال لي وديك انت زي بعض طبعا احمد يعني زي بعض غير طبعا اي حد ما انا فاهم طب هو مع عم احمد برضه يعني مش هيبقى عارف انا عايزك انت تتاكدي بس عم احمد انا متاكد عارف بقى هو لو قال انا موافق بس شرط كذا وتتحل المشكله طب خلاص انا بص يا خالتي طب ممكن عايز اسالك سؤال يعني بسيط كده عم احمد طبعا انا ما ينفعش ان انا مثلا اقول له مثلا عايز اقعد معاكم كده لا هو عادي ويرحب بك ويتقبلك وعادي خالص هيقعد معاك عادي ما يقعد مع الناس كلها بس انا عارفه والله يا معاويه كنت بالله تاني ما يقول انا موافق لاول واحده انا ابشر بس المصيبه ان مفيش مش راضي لا يشيلني طب يعني والله اصرار جاي لها عشان يعني انا بقى قلت له انت كده هتموتني الاثنين هيبقوا مع بعض اروح فين طيب دخلتها سنه ولا قلت له دخلها سنه عشان اعملها فتحه جنبي دخلها سنه وعشان تجيبها عرفتي طيب ماشي خلاص انا ماشي هشوف اعمل ايه كده و طب انا هقول لك طيب اتفضل لما اشوف واحد كبير مثلا عم اختلف ولا كلام اختلف طب ايه رايك اقعد مع الشيخ مجلد ويكلمه ونقعد مع طيب مثلا عم رمضان اللي هو بتاع الخشب اللي هو عندنا ده ليه علاقه بيه جامد ايوه ايوه رمضان هو اللي ليه علاقه بيه والله يا معاوي نسيت سيرتك في حاجه وقسمت يا خالتي يا خالتي اجيب سيرتك في حاجه كده قسمت بالله انت ما تعرفش احمد والله لا لا لا يا خالتي وانا يا خالتي وانا عبيط بص يا خالتي اللي عايز اوصله لك هقول لك كلمه ومش هتكسف منك ولا هتحرج منك يا خالتي عم احمد لو معلش انا اسف مفيش حد في الدنيا ممكن يستحمل كده عم احمد لو جلع اللي في رجله وضربني بيه انا هستحمل عشان شيماء انا شيماء خالتي انا من ساعه ما كلمتها معلش انا اسف انا يعني هي علاقتي بربنا انا كل حاجه كويسه انا من ساعه ما بطلت السجاره دي لي 3 سنين يا خالتي ثلاث سنين ونص بسببها انا السعاده كل السعاده اللي انا فيها بسببها ومش هتخلى عنها ابدا لا دلوقتي ولا بعد سنه ولو هقعد طول عمري اعزب والله ما هتخلى عنها ومستعد اعمل المستحيل وبرضه يا خالتي انا هقول لك على كلمه ممكن تزعلك مني او تخليك تاخد فكره عني وحشه او مثلا تقول لي ده بيعند او كده والله العظيم ما بعند وربنا يعلم انا بحترم الجد وربنا شاهد عليا بس انا عارف نفسي انا مش عارف اسافر غير لما اخطب شيماء عشان حاجه واحده بس عشان انا عارف ان انا لو سافرت وانا خطيبها هاكل في نفسي هناك هعمل مستحيل الله انت حقوق وتبقى معاه وتشوف مصلحتك. ماشي انا هقعد معاه ومثلا او هتكلم معاه رمضان ده، بس في حياتي دي عشان دي حياتي، عشان انت خالت رشدي في يوم من الايام هيبقى في الموقف ده، انت موافقه؟ لا انا مش هديك موافقه. لا انا مش هقول قدام حد، انا مش هقول يا خالتي انا ولا هقول لامي قسما برب العباد، ولا امي هتعرف ان انا كلمتك، ولا ابويا هيعرف ان انا كلمتك، ولا اي مخلوق. ولو حد فيهم جه قال لك ان انا كلمتك او انت قلت كلمه كذا، ساعتها هيبقى لك حاجه تزعل مني، بس انا بيني وبينك انت موافقه؟ انا ماليش دعوه برضه. طب لو هو، في الاخر لابوها. طب لو هو وافق، ولو هو وافق، لو جالي واحد في حد الشارع هديها له، هدي انا مالي، ما يديها ده بنت. طب ماشي، انا انا انا انا عايز رايك انت، انت رايك في ايه؟ انت موافقه خلاص؟ يا عم انت زيك زي رشدي زي اي حد يعني، كل الشباب عسل، ربنا يسترها لهم ويحميهم. خلاص ما في الاول وفي الاخر الراي راي ابوه، عشان ما مش نفسي انا، الراي راي ابوه. خلاص واي حد في الشارع اسال خالتك امال، اقسم بالله ما لا لا ما تدخليش بالله عليك يا خالتي امال ولا حد، خالتي بالله عليك. والله ما اقول لك، والله العظيم ما ليا راي في اي حاجه، اما تبقى الحاجه بتاعتي وماليش راي فيها. طب انت خلاص تمام، طب انت من وجهه نظرك انت شايفه ان اقرب حد ليه اللي هو عم رمضان ده؟ ما هو انت اكيد عارفه خالتي، انت اقرب حد ليه مين؟ لعم احمد. هو يا عمك رمضان والله، شوف شوف دي هو اقرب واحد ليه. خلاص انا هكلم عم رمضان واقعد معاه وان شاء الله خير باذن الله، وبرضه ابقى يعني هقول لك انا عملت ايه. خلاص معلش، بصي مش هقول لك عشان خاطر رشدي واي حاجه، لا عشان خاطر ربنا، يعني سعاده بني انسان كده والله العظيم في ايدك، بالله عليك اجي فيك جنبي والله العظيم. أنا ذنبي إيه طيب؟ والله أنا لا، أنت والله يا خالتي والله أنت ما ذنبك يا شيء، بس أنا بقول لك يعني اعتبر إن أنا كده بني آدم ربنا خلقه، سعادته كده في إيدك، يعني أنت في إيدك إنك تسعديه. شوفي بقى أنت عشان يعني تسعد إنسان دي عند ربنا جدا بس. وأنا والله العظيم يا خالتي ما في حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف على شيماء أو يبقى باجي عليها زيي، وربنا شاهد عليا. ماشي، ربنا يستر عليك ويستر على الجميع يا رب. يا رب يا خالتي خلاص، وانا هكلم واشوف اعمل ايه وهبقى اقول لك يعني. خلاص ماشي ماشي، عايز احياء؟ لا سلام، يلا سلام عليكم. سلام.